بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. نستكمل الحديث في شرح الأصول الثلاثة، وهذا هو آخر درس لأنه لم يبقى فيها إلا القليل. تفضل يا شيخ، معك الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. حسنت. بعد أن بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الله بعث الرسل بهذين الأمرين العظيمين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالله عز وجل افترض على العباد جميعا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهما متلازمان. لا يتم الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، ولا يصح الكفر بالطاغوت إلا إذا أخلص توحيده وإيمانه بالله عز وجل. هنا الشيخ رحمه الله تعالى في ختام الأصول الثلاثة يعرف ما هو الطاغوت المذكور في القرآن. الطاغوت، طاغوت مصطلح تكرر ذكره في القرآن الكريم، وأرسل الله الرسل للإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ما هو هذا الطاغوت؟ طغى يطغى فهو طاغوت. هذا الطاغوت عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى بمعنى جامع شامل، قال: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده، الإنسان هو عبد مربوب مخلوق، كيف يكون الطغيان؟ التجاوز. إذن الطغيان مجاوزة الحد، وإذا كان الإنسان قد حد له حد لا يتجاوزه، حد العبودية، حد التسليم، حد الطاعة لله ولرسله، فإذا تجاوز هذا صار فيه شيء من هذا. فإذا تجاوز العبد حد الشرع فهو طاغوت. قال ابن القيم: مثل إيش؟ من معبود، أي من يعبد من دون الله. فمن صرفت له عبادة أو صرف له أنواع من العبادة فهو طاغوت. إذا صرف فهو طاغوت. وينبغي أن يعلم وأن يفرق بين المكلفين إذا صرفت لهم العبادة، فإن كان يرضى بذلك فهو طاغوت، أما إن كان لا يرضى بذلك كالمسيح عليه الصلاة والسلام الذي يعبد من دون الله فهو ليس كذلك بالنسبة له، لكن عبادة هؤلاء له هي عبادة للطاغوت. من معبود، إذن الأصنام، الأوثان، الأشجار، الأضرحة، كل هذه عبادة الطاغوت. لأنها فيها معنى العبودية، من معبود أو متبوع. المتبوع المقصود به الذين يتبعون من الشياطين والسحرة والكهنة، فهؤلاء إذا دلوا الناس على الشرك بالله واتبعوهم فهؤلاء أيضا طواغيت. فالساحر أو الكاهن الذي يزين عبادة الشرك لله هو نفسه طاغوت، لأنه متبوع. ويدخل فيه حتى من انتسب إلى العلم، إذا كان يزين الشرك بالله فهو طاغوت. وللأسف الشديد فيه من هو مفتون ويزين للناس الشرك بالله، ويقول الذهاب إلى الضريح وسؤاله والاستغاثة به وغير ذلك هذا عظيم، وهذا في محبة للصالحين وتوسل بهم ونحو ذلك، فهذا الذي يدعو إليه هذا طاغوت، هذا متبوع. إذن عندنا معبود يعبد طاغوت، هذا المعبود من دون الله طاغوت، وهذا المتبوع الذي يأمر الناس ويتبعونه على دعوته إلى الشرك بالله هذا أيضا طاغوت. قال أو مطاع، عشان نفرق بين متبوع ومطاع. أو مطاع، من هو المطاع؟ قال كالمطاع هو الذي والعياذ بالله يشرع من دون الله، يحلل ويحرم من دون الله، فهذا طاغوت. فما الفرق بين المتبوع والمطاع؟ قد يختلط معناهما عند بعض الناس. المتبوع هو الذي يتبع في دعوته إلى الشرك بالله فهو طاغوت، كالكهنة والسحرة وأيضا بعض علماء السوء أعاذنا الله وإياكم ممن ظلوا ضلالا مبينا في باب التوحيد. والمطاع هذا باب آخر، وهو الذي والعياذ بالله يحلل ويحرم ويقول هذا حرام وهذا حلال، فهذا تجاوز به حده فهو طاغوت. نعم يا شيخ. والطواغيت كثيرة رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد هواه ومن عبد هواه راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. أحسن. قال ابن القيم الطواغيت كثيرون، المصنف الطواغيت كثيرون لكن رؤوسهم خمسة. الأول إبليس لعنه الله، لأن إبليس هو رأس الطواغيت، فهو الذي يدعو إلى عبادة غير الله، حتى قال بعض العلماء ما من أحد عبد غير الله إلا وعبد الشيطان، ما من أحد عبد غير الله إلا وعبد الشيطان. لا تعبد الشيطان، هكذا لا تعبد الشيطان، مع أنه يعبد أصنام أو يعبد أشخاص لكن هو عبادة للشيطان. فإبليس لعنه الله هو رأس الطواغيت، لأنه يدعو إلى عبادة غير الله، بل مهمته الكبرى والعياذ بالله هي صرف الناس عن عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة كافة الطواغيت. ولهذا تجد الشيطان وحزبه لا يوسوسون لليهود ولا يوسوسون للنصارى ولا يوسوسون للوثنيين ولا لغيرهم، لأنهم يتركونهم في غيهم، وإنما يوسوسون لمن؟ للصالحين. هذا هو الفرق. الثاني من عبد وهو راض، هذا طاغوت. أي شخص من الشخصيات يعلم أنه يعبد، مثل رئيس الطائفة الصوفية أو الفرقة أو حاكم من الحكام، يعلم أنه يعبد ويعظم من دون الله وهو راضي فهو طاغوت. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون وغيره، ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، وأشباهه من الفراعنة. هؤلاء إذا دعا الواحد منهم إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. الثالث من ادعى علم الغيب، هذا الرابع. إذن الأول إبليس، والثاني من عبد وهو راض، والثالث من دعا إلى عبادة نفسه، الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب. فهذا الذي يدعي علم الغيب بكهانة أو سحر أو نحو ذلك فهو طاغوت، وعليه كالمنجمين والسحرة والذين يقرؤون مستقبل الناس، كل هؤلاء والعياذ بالله داخلون في هذا الباب. فينبغي أن ينتبه إلى أصل المسألة، وأنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيب إلا من ارتضى من الرسول، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر، وهو في نفس اللحظة طاغوت. الخامس قال من حكم بغير ما أنزل، أيضا هو طاغوت، لأنه يدعو الناس إلى طاعة حكمه الجائر المضاد لحكم الله عز وجل. والله عز وجل يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآية الأخرى هم الظالمون، والآية الثالثة هم الفاسقون. المسألة وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل فيها شيء من التفصيل، لكن هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جحد الحكم بما أنزل الله، فهذا باتفاق العلماء أنه كافر. الذي يقول ليس لله حكم، ليس لله شيء اسمه حرام وحلال، مثل ما يقول بعض الملاحدة والزنادقة والعلمانيين وغيرهم، ينكر أصل الحكم لله، ليس لله أن يحكم. فهذا المنكر ويدخل فيه المكذب بما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا كله كفر أكبر. الثاني أن يضع تشريعا عاما مخالفا لشريعة الله عز وجل فيلزم به ويفرض على الناس التحاكم إليه، فهذا من الكفر الأكبر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ألغى شريعة الله ووضع مكانها تشريعات مخالفة لشريعة الله، وجعلها بمنزلة شريعة الله يتحاكم إليها وتوضع لها النظم والمحاكم وغير ذلك، فهذا مضاهاة شركية والعياذ بالله. النوع الثالث أن يكون حاكما بالشريعة متحاكما إليها، لكن قد يظلم أو يأخذ رشوة فيغير حكم الله في واقع خصومة بين شخصين، أعطاه أحدهما رشوة فحكم له حكما جائرا بغير ما أنزل الله، فهذا يقول العلماء فيه إنه كبيرة من الكبائر أشد من الزنا وشرب الخمر، لكن لا يكفر صاحبه. أما إذا حكم الحاكم الشرعي واجتهد وأخطأ فهذا كما هو معلوم، الحاكم إذا حكم فاجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. تفضل يا شيخ. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعاموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إكراه في الدين، لأن الأمور ظهرت، لا إكراه، لا أحد يكره على الدين. حتى في الجهاد في سبيل الله يجاهد المسلمون ويفتحون البلاد ويحكمونها بشرع الله، ثم هذا الذي يختار الكفر من اليهود أو من النصارى من أهل الذمة لا يكره على الإسلام. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا معنى ما دلت عليه هذه الآية. ولهذا قال وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني العروة الوثقى المذكورة في الآية، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ما هي العروة الوثقى؟ هي لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله متضمنة للنفي والإثبات. ثم ذكر الحديث وختم الكتاب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبين رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا جزء من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فالإيمان والتوحيد قائم على هذه الأسس، رأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، عموده الصلاة، العبودية الخالصة لله، ذروة السنام الجهاد في سبيل، جهاد من؟ جهاد الكفار. فهذا كله فيه دلالة على تكامل الإسلام في أصوله الثلاثة كما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. تكامل الإسلام في أصوله الثلاثة: معرفة العبد ربه، هذا الأصل الأول. الثاني معرفة العبد دينه، دينه الإسلام. الثالث معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أوصي حقيقة الجميع بقراءة الأصول الثلاثة وشرحها، ففيها من معاني الإسلام والدين ونحو ذلك ما يحتاج إليه الجميع. وقد كان سابقا تدرس الأصول الثلاثة حتى للعوام ويحفظونها. فالأولى يا أيها الإخوة في الله أن نحرص كل الحرص على تذكير بعضنا ببعض بهذه المعاني العظيمة. نسأل الله التوفيق للجميع، نسأل الله القبول لهذه الأمة، وأن يجعلنا في هذا العشر، في هذه العشر من المقبولين، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.